واذا كان هناك ليل فلا بد ان ينجلي عند الفجر، لا بد ان ينجلي وان يظهر. وكانوا يعلمون ابناءهم. فلما شاء الله سبحانه وتعالى ان تظهر للمسلمين في هذه الاماكن، تظهر لهم اصوات، حنق الكافرون واصاب الملحدون غصة، اصابتهم غصة في حلوقهم، كيف يعيش هؤلاء ويزاولون طهارتهم ويزاولون نقاءهم ويزاولون صفاءهم واخلاصهم. فقالوا لا بد من القضاء عليهم. قضاء. ارأيتم الى هذه الدويلة الصغيرة الشيشان، وتوعدهم ذلك الدب القذر، توعدهم بان يقضي عليهم في لحظات، وجاء بقبضه وقضيضه ونيرانه وطائراته ودباباته، والكل حتى اجهزة الاعلام لا تخفي انهم مسلمون. الشيشان مسلمون لا تخفي ذلك في تصريحاتها. ولكن هؤلاء كانت تربيتهم فيها هذا المبدأ: الله اكبر يعلي اقدارنا، الله اكبر ينصرنا على اعدائنا. رئيسهم يقول بلهجته التي اللهجة الاعجمية، يقول ان متنا في الارض في ارضنا فنحن والحمد لله شهداء. الالفاظ دي راحت 70 سنة او اكثر من 70 سنة. ما كانوا يظنون ان واحدا يقول ساموت شهيدا دفاعا عن عقيدتي او دفاعا عن شرفي او دفاعا عن ارضي، ارض الاسلام. ما كانوا يظنون ذلك. فلما صارحهم بان الموت في الارض خير من عبودية الفجرة والكفرة، وخير من التبعية المقيتة، لما اعلن ذلك وقف وراءه الكبار والصغار. دخل الروس كما دخل اولئك الفجرة من كفار قريش وهم يقولون لا بد ان نذهب الى ماء بدر وتسقينا ونشرب الخمور وتغنينا القيام وتعلم العرب اننا نحن الناس. قريش تفاخر، كذلك الروس قالوا ناخذها ونحن نسمع. عندهم من الاموال الوفيره في الشيشان، فيها بترول وفيها معادن وفيها ثروات هائله وطائله، انهم يحنقون على هذه الدويلة الصغيرة لما عندها من موارد تفيد الإسلام وتفيد المسلمين. فلما وجهوا إليها سهامهم كان نصر الله عز وجل للقلة، وكانت سهام الله المسلطة على هؤلاء بالمرصاد. أقرأتم في أجهزة الإعلام كيف أصبحت عاصمة شيشان جروزني؟ كيف اصبحت مقبرة للدبابات؟ وكيف قتلت الالاف من الكفار على ايدي الاخيار والابرار من الشيشان؟ لانهم قالوا اما حياة تعلي اقدارنا، واما موت يصلنا مستشهدين الى ربنا. مبدأ راقي ايها الاخوة الاحباب. وعد ربنا لا يتخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ربوا أولادكم، ربوهم، ربوا أولادكم وأجيالكم، فإن الكفر لن ينام عنكم، وإن الكفر لن يغمض عينيه عن ثرواتكم وعن خيراتكم. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة، يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون.